تفسير الآية واحد من سورة المدثر، يقول تعالى: يا أيها المدثر. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 7: إنك ستسعد في حياتك كثيرة وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا تشبهت بالرسل الكرام في حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أداهم، برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة. وستسعد إذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، بالرجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا كنت من المتطهرين الذين يتنزهون عن فعل الأخلاق السيئة ويطهرون أنفسهم منها أولا بأول، إضافة بالقطع لطهارتهم الظاهرية من نظافة في أجسادهم وملابسهم وروائحهم ونحو ذلك. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها المدثر، أي هذا نداء حب وتكريم من الخالق الكريم الرحيم الودود لرسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من تشبه به في حسن وكمال خلقه، لأنه في اللغة العربية حينما ينادى أحد بحاله الذي هو عليه بدلا من اسمه، فهذا يفيد التلطف معه والحب والقرب والتكريم له، ليكون ذلك من الله له زيادة في نشاطه في تمسكه وعمله بالإسلام، زيادة لنشاطه في تمسكه وعمله بالإسلام ودعوته له ودفاعه عنه وصبره على أذى من يؤذيه. أي يا أيها المدثر، أي المتغطي المتلفف بالإسلام، من دثر بدثار أي غطى بغطاء أو ثوب، بكل أثواب أخلاقه العظيمة ورحماته الكاملة. ويا أيها المتغطي المتلفف بثيابه وبغطائه النائم أو القاعد. هذا وافتتاح الكلام بالنداء هو للتنبيه على أهمية ما سيلقى بعده للاهتمام والعمل به.